بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 12 من دروس تربية الأولاد في الإسلام ونتابع موضوع التربية العقلية أيها الإخوة موضوع دقيق اسمه منهج التلقي في الإسلام أو منهج البحث في الإسلام الأب الذي يحرص على أولاده أولاده يعيشون في مجتمع في طروحات لا تعد ولا تحصى طروحات مقولات أفكار فلسفات يعني أشياء لا أقيمها الآن أبداً كم كبير من فلسفات وتصورات وطروحات وشبهات وافتراءات هذا الابن في المدرسة له صديق طرح عليه فكرة في الدين له صديق آخر فكرة مناقضة كيف يستطيع أن يتوازن مع هذه الطروحات المتناقضة مع هذه الفلسفات المعاصرة مع هذه الشبهات على الإسلام أيها الإخوة الكرام ما بعتقد في مرحلة مرت على الأمة الإسلامية كهذه المرحلة من الضياع نحن معنا وحي السماء معنا قرآن كريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نحن معنا كلام من المعصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولكن الإسلام يواجه الآن معركة مصيرية يعني كانوا قبل 50 عام ينالون من فروع الدين الآن النيل من أصول الدين من القرآن الكريم من سيد المرسلين لذلك وجدت أنه من المناسب أن يكون الموضوع الأخير في التربية العقلية منهج البحث في الإسلام الأب عليه أن يتعلمه وعليه أن يعلمه لابنه بشكل مبسط مثلاً لو دخلت إلى غرفة فيها 100,000 قطعة صفراء 100,000 قطعة بعضها من أخس المعادن وبعضها نحاس ملمع وبعضها نحاس مغطى بطبقة من الذهب وبعضها قطع ذهبية عيار 16 وبعضها قطع ذهبية عيار 21 وبعضها قطع ذهبية عيار 24 100,000 قطعة 100 قطعة ذهب خالص فأنت بطولتك أن تكتشف 100 القطعة من الذهب الخالص ما السبيل؟ ما المقياس؟ هنا موضوع درسنا طروحات مقولات أفكار افتراءات تصورات فلسفات يعني مثلاً قبل سنة صدر كتاب هذا الكتاب يقول إن إله محمد قمعي لأنه لم يقبل إلهاً معه لا إله إلا الله بينما آلهة قريش آلهة ديمقراطيون لأن كل واحد منهم قبل الآخر الطروحات الآن تفوق حد الخيال كيف أحصن نفسي كمؤمن؟ وكيف أحصن أولادي؟ هل هناك منهج بحث في الإسلام؟ بالمناسبة بطولة الأب وبطولة المعلم وبطولة الشيخ والداعية لا أن يعطي مفردات العلم، قضية سهلة. البطولة أن يعلمه منهجاً في التلقي، ميزان في البحث، يعني في خطأ بالميزان وفي خطأ بالوزن. دققوا، الخطأ في الميزان لا يصحح، ائتي بميزان الكفة الأولى تزيد 50 غرام عن الثانية، لو استخدمت هذا الميزان 1,000,000 مرة المليون وزنة خطأ، الخطأ في الميزان لا يصحح، بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر. لو أنه توهمت أن هذا الوزن 2 كيلو هو 1 كيلو مرة واحدة، أعيدها ثانية، الخطأ في الميزان لا يصحح والخطأ في الوزن لا يتكرر. فالبطولة أن أعطي المتعلم منهج بحث، يعني لا تطعمني سمكاً، علمني كيف أصطاد السمك. البطولة أن تعلم ابنك منهج البحث في الإسلام، متى يقبل ومتى يرفض. نحن أمام كم من المقالات في صحف، في مجلات، في أخبار، في طروحات، في افتراءات، في محاضرات، في ندوات بالفضائيات. فأنت كأب أو كمعلم أو كداعية، وأنت أيها الشاب كابن، ما المقياس الذي يوضع بين يديك لتقبل هذه الفكرة أو لترفض هذه الفكرة؟ ما الدليل؟ هذا هو محور هذا الدرس، منهج البحث في الإسلام أو منهج التلقي. أيها الأخوة، نحن كمسلمين عندنا نص قرآني، القرآن وحي السماء، وقد تولى الله بذاته حفظه، ومن لوازم حفظ كتابه أنه يحفظ شرحه من قبل المعصوم. فحفظ الأحاديث الشريفة وتصنيفها ثم الانتهاء من تصنيفها في الصحاح، هذا من لوازم حفظ الله لكتابه، تماماً كما لو صدر قانون ثم قلنا وسيصدر مرسوم تشريعي في تفسير هذا القانون. فهل إذا حفظنا القانون وأهملنا التفسير نكون قد حافظنا على القانون؟ أبداً، لا بد أن يكون من لوازم حفظ القانون حفظ المرسوم التشريعي الذي يفسره. ففي عنا وحي السماء كلام الله، وفي عنا بيان المعصوم، فلا بد من أن يحفظ كلام الله كما نزل، ولا بد من أن يحفظ كلام المعصوم. والله عز وجل هيأ علماء كبار آتاهم قدرات تفوق حد الخيال، وحفظوا الحديث وميزوا الحديث الصحيح المتواتر الصحيح الحسن من الحديث الضعيف وشديد الضعف والموضوع. نحن أمة معنا وحي السماء ومعنا بيان المعصوم. أول نص عندنا النص القرآني. النص القرآني يوصف بأنه قطعي الثبوت، قطعي الثبوت. أنت كمؤمن دورك وحيد أن تحاول فهم هذا النص وفق علم الأصول، أن تحاول فهم النص لا فهماً مزاجياً ككتاب قراءات معاصرة، أن تحاول فهم النص القرآني وفق علم الأصول. علم الأصول يلي عنده رغبة يأخذ فكرة عامة، أي كتاب صف عاشر بالتعليم الشرعي في مادة الأصول، في صف العاشر في كتاب، والحادي عشر والثاني عشر، 3 كتب تقرأ في أسبوع تأخذ فكرة كبيرة جداً عن علم الأصول. النص العام الخاص المقيد المطلق، المعنى الأصلي المعنى الفرعي، هذا علم لطيف. حتى إنهم قالوا علماء الدين عوام أمام علماء الأصول، يعني القواعد القطعية في فهم النصوص القرآنية والنبوية. إذاً منهج البحث، أنا في عندي قرآن، دقق، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذا الله عز وجل حرم علينا الخمر، بتقول لي في دراسات معاصرة قليل منه ينعش القلب، أنا معي نص قرآني الخمر فيه محرم، معي نص نبوي مثلاً الغيبة فيها محرمة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أحياناً بالمفاوضات باللقاءات يكون هناك جدول أعمال، يقولون هناك عدة نقاط ليست خاضعة للبحث، هي مقطوع بها مسلم بها. فأنت كمؤمن الأحكام التي وردت في القرآن الكريم سلباً نهي أو إيجاباً أمر ليست خاضعة للبحث إطلاقاً، هذا كلام الخالق. لي قريب يعمل في إصلاح المركبات، أخذت له مركبتي لإصلاحها، بعد أن هيأ ما تحتاجه المركبة في قطعة حديد تأتي خلف المكبح، رماها أرضاً، قال لي هي ما لها فائدة، أنا ما عندي إمكانية أحاوره وناقشه، الموضوع لا ليس لي به خبرة. لكن قلت له شركة كبيرة جداً عملاقة فيها 5000 مهندس، أنا لا أصدق أنك أشد فهماً منه، أرجعها. أنا ما تمكنت ناقشه بآلية القطعة، لكن ناقشته بفكرة أصولية، أنت إنسان مقيم ببلد تصلح هذه المركبة، لكن الذين صنعوها مهندسون كبار، 5000 مهندس في هذه الشركة وعمره 100 عام بصنع السيارات، أنت أفهم من هؤلاء، أرجعها. مبدئياً هذا القرآن كلام الله، كلام خالق السماوات والأرض، فإذا حرم شيئاً فهذا التحريم في أذى كبير لنا لو فعلناه، شيء محرم، يعني بالتعبير المعاصر يحرمنا السعادة. وفي فرائض بالضبط، أنا أقول شرب الماء فرض على بقاء الإنسان، فهمتم ما معنى فرض؟ يعني لو لم أشرب الماء أموت، شرب الماء فرض على بقاء الإنسان، بقائه حياً، تنفس الهواء فرض، تناول الطعام فرض، هذه الفروض تتوقف عليها سلامتنا، تتوقف عليها سعادتنا، هذا الفرض. أما الحرام، لو واحد زنى أو شرب خمر أو لعب القمار، في واحد مسلم بأمريكا زار مدينة القمار وقامر وخسر بليلة واحدة 2.5 مليون دولار، ذهب إلى البيت، أطلق 5 رصاصات على زوجته وأربعة أولاده، ثم السادسة على نفسه، وقال ليغفر لي ما صنعت، هو الداء الذي لا برأ منه، وليس لذنب صاحبه اغتفار القمار، تشاد له المنازل شاهقات، وفي تشييد ساحتها الدمار، نصيب النازلين بها سهاد، فإفلاس فيأسل فانتحاره. 2.5 مليون دولار خسرهم في ليلة واحدة، فيأس، أطلق الرصاص على زوجته وعلى 4 أولاد ثم انتحر. هذه القمار. فلذلك المحرم النقطة الدقيقة جداً أيها الأخوة، أن بين الشيء الذي أمرك الله به وبين النتائج التي تترتب عليه علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة. مدفأة مشتعلة وضعت يدي عليها فاحترقت، أقول هناك علاقة علمية بين احتراق اليد ووضع اليد على المدفأة، علاقة سبب بنتيجة. أما لو أنه كتب إعلان يرجى الخروج من هذا الباب لا من هذا الباب، هي علاقة وضعية، فمن خرج من هذا الباب في عليه غرامة مثلاً، ما في علاقة علمية بين دفع غرامة وبين خروج إنسان من باب مصمم للخروج، ما في علاقة، في علاقة وضعية. لذلك أنت حينما تؤمن أن علاقة الأمر بالنتيجة علاقة علمية، وأن علاقة النهي بالنتيجة علاقة علمية، تعتقد أن هذا الأمر من عند الله. أول ملاحظة، القرآن الكريم نص قطعي الثبوت، مهمتك مع القرآن الكريم أن تفهمه وفق علم الأصول. بس النص النبوي، ما كل حديث شريف صحيح. واحد دجال يدعي أنه كلما خطر في باله تقييم حديث ينام فيرى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله، يقول له أنا قلته صحيح. ففي واحد أراد أن يضعه في موقف حرج، جاء له بحديث صحيح، قال له أجبنا، هذا كذاب لا يرى النبي، فتح وجده صحيحا. ففي اليوم التالي قال له رأيت النبي في المنام وقال لي حديث أنا قلته تمام صح. أعطاه حديثا موضوعا، أيضا هذا بحث وجد موضوع، قال له رأيت النبي الكريم في المنام فقال لي حديث لم أقله تمام. المرة الثالثة أعطاه حديث ضعيف، ففتح لقى ضعيف، فجاءه في اليوم التالي قال له رأيت النبي الكريم في المنام وقال لي حديث ضعيف، قال له لا، عند النبي ما في ضعيف، في قالوا أو ما قالوا فقط، عنده ما في ضعيف، عنده قالوا أو ما قالوا، فكشف في الطريقة. في كان في عندنا وزير أوقاف، جاءه شخص قال له رأيت النبي الكريم يأمرك أن تعينني عندك كموظف في هذه الوزارة، قال له أي ساعة أنت شفته؟ قال له الساعة 12 ليلاً، قال له أنا الساعة 4 رأيته في المنام، قال لي كذاب لا تصدق. نحن ديننا مو دين منامات أساساً، ولا دين كرامات، ولا دين شطحات، دين نصوص ودين علم. إذاً أول نص القرآن، هذا النص قطعي الثبوت، لك أن تفهمه فقط وفق علم الأصول. فإن لم تفهم الآية ماذا تفعل؟ قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل القرآن. أيام إنسان يطبخ طبخة بيده، وأحياناً يشتري طعام جاهز، فإن سألت أخذت الجواب جاهزاً من عالم، وإن تأملت أخذته من بحثك. على كل، وقالوا دقيق، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع كلاماً جاهزاً أو نعقل نتأمل. فالنص القرآني قطعي الثبوت، والنص النبوي ظني الثبوت. فأول عمل مع الحديث الشريف لا بد من أن تتأكد من صحته. حديث شريف، كل الناس هلكة أعوذ بالله، قال إلا العالمون، تمام، قال والعالمون هلك، شو الحكي؟ قال إلا العاملون، معقول، والعاملون هلك، شو الحكي؟ إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. حديث موضوع وضعته الزنادقة للتيئيس، ما في واحد نافذ، كل الناس هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. حديث موضوع وضعته الزنادقة. حتى هناك من قال هناك 400,000 حديث موضوع، لكن علماء الحديث الكبار نقوا الصحاح من هذه الموضوعات. أنت يكفيك أن كتاب رياض الصالحين أحاديث صحيحة كلها للنووي رحمه الله تعالى من أبرك كتبه، يعني لابد ما يكون بالبيت في كتاب حديث الحد الأدنى، واختر كتاباً صحيحاً. رياض الصالحين كتاب مناسب جداً للبيوت، مقسم على أبواب لطيفة جداً. إذاً النص القرآني محاولة فهم النص فقط، النص النبوي محاولة التأكد من صحة النص أولاً، ثم فهم النص ثانياً وفق علم الأصول. في نص ثالث، نص من؟ نص أي إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة، نص القرآن وحي السماء، النص النبوي الصحيح شرح المعصوم، وما سوى ذلك هم رجال ونحن رجال، كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب القبة الخضراء. النص الثالث أول شيء يعني بتفتح نهج البلاغة للإمام علي رضي الله عنه، هكذا سمعت يقول المرأة شر كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها، كلام غير صحيح يناقض القرآن الكريم، دس على الإمام علي. أنت في عندك موضوع ثالث، معك نص قرآن فهمه، النبوي النص النبوي التأكد من صحته وفهمه، أما النص الثالث في صحة نسبته إلى قائله، ثم فهمه، ثم عرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقه فعلى العين والرأس، وإن خالفه نركله بأقدامنا. هذا اسمه منهج البحث في الإسلام أو منهج التلقي، وهذا يعني علمني كيف أصطاد السمك. لا تقل لي هذا حديث صحيح وبس، لماذا هو صحيح؟ لا تقل لي حديث موضوع، لماذا هو موضوع؟ لا تقل لي شديد الضعف، علمني كيف أقبل وكيف أرفض. هذه أول نصيحة وأبرز نصيحة في هذا اللقاء الطيب، لا تقبل شيئاً من دون دليل، ولا ترفض شيئاً من دون دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. في رجل علم صالح جداً كان مفتي في الشام، مفتي دمشق، توفي رحمه الله، فهو له مكتب بوزارة الأوقاف طابع عاشر، مرة داعبني مداعبة قال لي هذه الشام كلها ملكي بس بلا دليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. عود نفسك، سمعت مقولة في الدين، ما الدليل؟ أين قرأتها؟ في أي كتاب قرأتها؟ هذا الحديث مخرج عندك تخريجه؟ من أي كتاب قرأته؟ أبداً. دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. إذن البند الثالث: أي نص آخر لأي إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة؟ أول عمل أتأكد من صحة نسبته لقائله. بالمناسبة في بحث اسمه الدس على علماء المسلمين، دسوا على أبي حنيفة النعمان، دسوا على أحمد بن حنبل، دسوا على علماء كبار. تقرأ كتاب تجد شيء مدسوس ليس من أصل الكتاب. مرة أحد الدارسين أمسك كتاب لعالم رأى فيه كلمات الكفر والعياذ بالله، قصة قديمة طبعاً. ذهب إلى مكة المكرمة حاجاً والتقى بأحد علمائها، فشكى له: ما في هذا الكتاب من كلمات تتناقض مع القرآن؟ قال: دخل إلى مكتبته وجاء بكتاب بخط يد هذا العالم مخطوط، وقرأه لم يجد فيه شيئاً مما ذكر الضيف. معنى ذلك دس عليه. في بمجلة ثقافية بحث اطلعت عليه عميق جداً حول الدس، دس على كبار العلماء، دس على كبار الفقهاء، كلام لا يعقل أن يقبل، دس عليه. فأنا أي نص آخر لعله مدسوس. بالمناسبة لو أنه في عالم كبير مشهور وجدنا في كتابه كلام يتناقض مع القرآن، ماذا نفعل؟ أنا لي منهج. أنا أولاً أحسن الظن بهذا العالم، هناك من يسارع إلى تكفيره، أقول لعل هذا الكلام دس عليه، هذا موقف ممكن، لعل هذا الكلام دس عليه وكبار العلماء قالوا دس علينا كتب ما فكرنا فيها ولا ألفناها نصبت إلينا. فأول حسن الظن لعل هذا الكلام دس عليه، فإن ثبت أنه قاله لعله أراد معنى نحن ما فهمنا. لذلك أنا أرى أن كل كلام يحتمل معنيين ينبغي ألا تقوله. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بما يفهمون. يعني أنت تقول مثلاً، تمدح إنسان: لله رجال إذا أرادوا أراد الله. ما هذا الكلام؟ هو ماذا يقصد؟ أنهم مستجابو الدعاء؟ ما فيها شيء. إذا كان قصدك أنهم مستجابو الدعاء قضية سهلة جداً، لكن لماذا تربكنا وتحرجنا وتدعونا إلى أن نفهم فهماً آخر؟ أي كلام يحتمل معنيين ينبغي ألا تلفظ به؟ يعني في كلام يحتمل معنيين. البطولة: دخل سيدنا عمر مر بقوم يشعلون النار أمامهم، قال: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، ولم يقل: السلام عليكم يا أصحاب النار. أصحاب النار كلمة مشكلة، تعني شيء آخر. فلذلك بطولتك ألا تقول كلاماً يحتمل معنيين، معنى واحد. عندك رشاش، شو رشاش؟ قول رشاش، قول بخاخة ماء تورطنا. يعني في كلمات لها معاني كثيرة. فهذا الذي قال معبودكم تحت قدمي أخطأ وخالف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا: لا. قال: خاطب الناس بما يفهمون. فالحسن الظن الثاني أن هذا العالم الكبير الشهير جاء في كتابه كلام يناقض القرآن. أول حسن ظن لعله دس عليه. فإن ثبت أنه قاله لعله أراد معنى نحن ما فهمناه. طيب فإن ثبت أنه أراد المعنى الذي أنكرناه لعله قبل أن يموت تاب منه، فإن ثبت أنه مات عليه أخطأ. نحن بحياتنا في إنسان واحد معصوم هو رسول الله، ولا نعتقد بإنسان آخر معصوم، حتى قيل النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده وأمته معصومة بمجموعها. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده وأمته معصومة بمجموعها. طيب إذاً أول حسن ظن لعله ما قاله دس عليه، ثبت أنه قاله لعله أراد معنى نحن ما فهمناه مع أنه أخطأ خالف السنة. حسن الظن الثالث لعله تاب منه قبل أن يموت، يعني في تفسير في انحراف في العقيدة، قالوا قبل أن يموت تاب مؤلفه من هذه الأفكار، فرد عليه بعضهم لكن الكتاب لم يتب، كتاب مطبوع صار الآن. يعني لكم كلمة، لا تفكر تعمل دار نشر، تطبع أي كتاب، إن طبعت كتاب فيه ضلالات وعليه رواج كبير، أي إنسان قرأه وظل به في صحيفتك، لو ارتكبت الكبائر أهون من أن تطبع كتاب فيه ضلالات وينتشر. لذلك إن روح القدس نفثت في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله عباد الله وأجملوا في الطلب واستجملوا مهنكم. لا تختار مهنة فيها إلقاء الرعب في قلوب الناس، لا تختار مهنة فيها ابتزاز أموال الناس، لا تختار مهنة فيها أضلال الناس. أقول لكم هذه الكلمة الدقيقة الدقيقة، والآن بعصر العدوان على المسلمين وحرب عالمية ثالثة معلنة على هذا الدين، إن لم تكن طرفاً في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين وإضلالهم وإفسادهم وإذلالهم وإبادتهم، فأنت في بحبوحة وأنت ملك. إن لم تكن طرفاً، إياك أن تكون طرفاً في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم. أيها الأخوة، منهج البحث في الإسلام، أنت أمام ثلاث نصوص، نص قرآني من عند الخالق لك أن تفهمه فقط وفق علم الأصول، نص نبوي لك أن تتأكد من صحته ثم أن تفهمه، نص آخر لأي إنسان آخر من آدم إلى يوم القيامة، هم رجال ونحن رجال، ما اجتهاد بأولى من اجتهاد، هم رجال ونحن رجال، كل شيء جاءنا عن صاحب القبة الخضراء على العين والرأس، وما جاءنا عن غيره فهم رجال ونحن رجال. ودائماً في احتمال الدس، احتمال الفهم الخاطئ، يعني واحد قال أنا أصلي بغير وضوء، أعوذ بالله، هو يقصد يصلي على النبي، ما بده وضوء فعلاً، قال وأنا أفر من رحمة الله، رحمة الله هي المطر، إذا كان مطر شديد وثيابه غالية يركض يفر من رحمة الله، أنا أصلي بغير وضوء وأفر من رحمة الله، وأنا أحب الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إذا واحد يحب ابنه ما له غلطان، بس الابن فتنة. نعم، يعني في كلام يحتمل عدة معاني. الآن تتمة هذا الموضوع إذا كنت ناقلاً فالصحة، مبتدعاً فالدليل. ناقلاً فالصحة، قبل أن تقول قال عليه الصلاة والسلام هل أنت متأكد من هذا النص؟ لعل النبي ما قاله أبداً، منسوب لصحابي. فالتأكد من صحة النقل، إن كنت ناقلاً فالصحة. هلا بيقول لك والله واحد شاهد حريق، كل يوم بيزداد حجم المشكلة، ماتوا 40، 80 طلعوا، 200، ففي مبالغات. إن كنت ناقلاً فالصحة، مدعياً فالدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. بالمناسبة أنا أنصحكم أن تقتنوا كتاب فقه مدلل، يعني كل حكم في معه الدليل. كتاب الفقه المدلل بعلمك الفقه، أما في كتب فقه غير مدللة في الحكم فقط، حكم فقط من دون دليل. لا، أنصح باقتناء كتاب في الفقه مدلل، يعني كل حكم شرعي لقول النبي كذا، لما ورد عند أبي حنيفة ودليله كذا. فأنت حينما تقرأ الحكم الشرعي مع الدليل بنشأ عندك ما يسمى بالفكر الفقهي. فمنهج البحث إن كنت ناقلاً فالصحة، مدعياً فالدليل. إن أردت أن تدعي شيئاً ائتي بالدليل، في دليل عقلي، وفي دليل نقلي، وفي دليل واقعي، وفي دليل فطري. شو دليل فطري؟ أيام أرى إنسان يدخن، بيلي مو لهالدرجة ضارة، بده يرش على الموت سكر. أنا بقول له في إنسان بالأرض قبل أن يدخن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما أنت قبل أن تشرب تقول بسم الله، وقبل أن تأكل تقول بسم الله، وفي إنسان بعد أن ينتهي من طعامه بيقول الحمد لله، في إنسان بعد أن دخن هذه الدخينة يا ربي لك الحمد، يا ربي الدين فضلك علينا، مو واردة إطلاقاً. هذا أكبر دليل فطري. وإذا واحد لقى خبزة على الأرض بدوسة بيسترجي دوسة، أما بينتهي من الدخان بيلقيها على الأرض وبدوسة بقدمه، معناه مو نعمة هي. هي دليل فطري، في دليل فطري، في دليل واقعي، في دليل علمي، في دليل نصي، في نص. نعم أيها الإخوة، هذا منهج البحث في الإسلام، منهج التلقي. عود نفسك أيها الأب وأيها المعلم وأيها الداعية، تقول لابنك بابا هذا حرام. ليش حرام؟ في آية، لأنه في حديث، تعطيه فكر فقهي. عيب بس عيب، عمل غلط بضربه بس، لا، هي حرام لأنه الله نهى عنه. حكى على رفيقه، لا بابا، الله قال ولا يغتب بعضكم بعضا. قلت لا بابا، وهي الآية ولا يغتب بعضكم بعضا. فلذلك كل ما أعطيت توجيهات لأولادك مع الأدلة بتعلمهم، والنبي قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف، والحمد لله رب العالمين.